أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Come on. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اللهم تقبل يا رب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. أهلا يا حبيبي، الله يحفظكم. أهلا أهلا. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

الرحمن الرحيم يا تاب

Love you.